بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين في كتابه الدرر البهية في المسائل الفقهية: فصل. والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا، وبوله إلا الذكر الرضيع، ولعاب كلب، وروث، ودم حيض، ولحم خنزير، وفيما عدا ذلك خلاف. والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأفاضل مجددا في هذه الدروس التي أسأل الله عز وجل أن يكتب لها القبول والنفع، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءنا هذا من طلب العلم النافع الذي يدخر لنا في الآخرة. وهذا اللقاء هو بتاريخ يوم الأربعاء 19 من شهر ربيع الثاني لعام 35 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انتهينا في درسنا السابق في مادة الفقه في شرح رسالة الدرر البهية في المسائل الفقهية للعلامة الشوكاني رحمه الله. انتهينا من الكلام في باب المياه، واليوم نبتدئ إن شاء الله تعالى الكلام في باب النجاسات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا، وبوله إلا الذكر الرضيع، ولعاب كلب، وروث، ودم حيض، ولحم خنزير، وفيما عدا ذلك خلاف. والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. بعد أن ذكر العلامة الشوكاني رحمه الله المياه وأقسامها وحالاتها، شرع رحمه الله في الكلام عن باب النجاسات، لأن الواجب على المصلي أن يرفع الحدث عن نفسه وأن يزيل النجاسة من بدنه وملبسه وموضع صلاته قبل أن يشرع بالصلاة. وهذا الأمر يستلزم أن يعرف الماء الذي يصح به الوضوء والغسل وتطهر به النجاسات، ثم معرفة أنواع النجاسات التي يجب مجانبتها أولا وإزالتها إن وقعت ثانيا. فكان البدء بباب المياه ثم باب النجاسات ضرورة يقتضيها المقام والواقع. والنجاسات مفردها نجاسة، والمؤلف رحمه الله تعالى لم يجعل للنجاسة ضابطا أو حدا، وإنما ذكر مفرداتها. وفرق بين النجاسة والنجس، فالنجس كل نجاسة وما تولد منها، وكل طاهر طرأ عليه ما ينجسه. إذن النجس له صورتان: كل نجاسة وما تولد منها، النجاسات وما تولد من النجاسات، وكل طاهر طرأ عليه ما ينجسه. فكل نجاسة نجس وليس كل نجس نجاسة. فمثلا نقول البول نجس ونجاسة، لكن نقول في الثوب الذي أصابه البول ثوب نجس ولا نقول نجاسة، وبهذا افترق اللفظ بين النجاسة والنجس. والنجاسة معناها في اللغة كل شيء مستقدر حسيا كان أو معنويا، كل شيء مستقدر تستقدره النفوس والطبائع السليمة تراه من القاذورات ومن النتن ومن الخبائث، سواء كان هذا الأمر حسيا أو معنويا فيطلق عليه بأنه نجاسة لغة. وتنقسم النجاسة إلى حسية عينية، وإلى نجاسة حكمية، وإلى نجاسة معنوية. نجاسة عينية حسية، ونجاسة حكمية، ونجاسة معنوية. فمثال الحسية العينية البول والغائط، نجاسة حسية. ومثال النجاسة الحكمية الثوب إذا أصابته نجاسة كدم الحيض، إذا أصاب دم الحيض ثوبا فهذا يطلق عليه بأن هذا الثوب تنجس نجاسة حكمية، لأن الثوب لا يكون يعني نجسا بمعنى أنه من النجاسات، وإنما نجس بمعنى النجاسة الحكمية لأنه أصابته نجاسة. ومثال النجاسة المعنوية الشرك والنفاق والفواحش، وهذه أيضا مما يطلق عليها بأنها نجاسة، ويراد بذلك النجاسة المعنوية، نجاسة القلب ونجاسة القول والعمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع: وهذه النجاسة تكون من الشرك والنفاق والفواحش والظلم ونحوها، وهي لا تزول إلا بالتوبة عن ترك الفاحشة وغيرها، فمن تاب منها فقد تطهر، وإلا فهو متنجس وإن اغتسل بالماء من الجنابة، فذاك الغسل يرفع حدث الجنابة ولا يرفع عنه نجاسة الفاحشة التي قد تنجس بها قلبه وباطنه، فإن تلك نجاسة لا يرفعها الاغتسال بالماء، وإنما يرفعها الاغتسال بماء التوبة النصوح المستمرة إلى الممات. انتهى كلامه رحمه الله. واضح من كلامه أن النجاسة قد تكون نجاسة معنوية بسبب الشرك والنفاق والفواحش والظلم ونحو ذلك، وأن هذه النجاسة لا يمكن غسلها بالماء الذي يرفع الحدث، وإنما لا تغسل إلا بماء التوبة النصوح. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: النجاسة تارة تكون محسوسة ظاهرة حسية، وتارة تكون معنوية باطنة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: والنجاسة إما حكمية وإما عينية، والمراد بهذا الباب النجاسة الحكمية، وهي التي تقع على شيء طاهر فينجس بها، وأما العينية فإنه لا يمكن تطهيرها أبدا، يعني النجاسة العينية لا تطهر إلا إذا استحالت إلى شيء آخر، وأما في نفسها فالنجاسة تبقى نجاسة، النجاسة العينية. وأما النجاسة الحكمية فتطهر بالماء، تزال بالماء. وهل الجنابة نجاسة أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، هل تعد الجنابة نجاسة أم لا؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن الجنابة ليست نجاسة، والدليل أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل أي انخنس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه خفية ولم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فالجنب لا يوصف بأنه نجس ولا يطلق على الجنابة بأنها نجاسة. وأما من احتج بقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فقد تقدم أن الطهارة قد تكون عن نجاسة، وقد تكون عن حدث، وقد تكون عن قذارة ونتن، فلا يلزم من الأمر بالتطهير أن يكون المأمور برفعه أو إزالته نجسا، فليفطن لذلك. وقد اختلف أهل العلم في بيان حد النجاسة الحسية، تعريف النجاسة الحسية العينية اختلف فيه أهل العلم إلى عدة أقوال. قيل هي كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، والمستقذر يدخل فيه القاذورات وما أصابته القاذورات من بدن أو ملبس أو محل، وما يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص مثل دم الاستحاضة، فدم الاستحاضة يمنع من صحة الصلاة لكن من غير المستحاضة، المستحاضة التي ينزل عليها دم الاستحاضة باستمرار ودوام، فالمستحاضة قد رخص لها الشارع أن تصلي ولو قطر على الحصير. إذن قولهم هي كل مستقدر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، أرادوا بقيد حيث لا مرخص إخراج ما رخصه الشارع مع كونه من النجاسات لكن رخص فيه للدليل ولدفع المشقة ورفع الحرج، فهذه تبقى أنها نجاسات لكن قد لا تمنع من الصلاة بسبب الرخصة. إذن هذا التعريف أرادوا به كل القاذورات والمستقذرات سواء كانت شرعا أو عقلا. ومما يدخل في هذا التعريف المني، فهو مستقذر يمنع من صحة الصلاة، ومع هذا فهو ليس بنجس على القول الصحيح. إذن هذا التعريف لا يمكن اعتماده. تعريف آخر، قيل أن النجاسة الحسية هي كل عين حرم تناولها مطلقا، أي يحرم استعمال أو ملابسة هذه العين مطلقا، أي من غير رخصة بدون رخصة. أما إذا رخص الشارع فهذه لها حالة، لكن الأصل أنها محرمة مطلقا دون النظر إلى الرخص. هي كل عين حرم تناولها مطلقا في حالة الاختيار، في حالة الاختيار، لأن الضرورات تبيح المحظورات، ففي حالة الضرورة يباح ملابسة النجاسات، وهذا لا يستلزم أن تكون هذه التي اضطر إليها العبد أنها ليست من النجاسات، لأن هذه حالة ضرورة. إذن هي كل عين حرم تناولها مطلقا في حالة الاختيار مع سهولة تمييزها وإمكان تناولها، مع سهولة تمييزها وإمكان تناولها. وهذا القيد أراد به إخراج ما يشق الاحتراز منه، فلا يعد من النجاسات كدود التفاح، هذا مما يشق الاحتراز عنه فلا يدخل في تعريفهم. هي كل عين حرم تناولها مطلقا في حالة الاختيار مع سهولة تمييزها وإمكان تناولها، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. هذا هو تعريفهم. ومرادهم بقيد لا لحرمتها لأن هناك أشياء يعني يحرم تناولها لحرمتها لتعظيمها، لكونها معظمة شرعا ولا يجوز انتهاكها ولا يجوز يعني تجاوزها كالصيد في الحرم أو في حال الإحرام لما لهذا الوقت والمكان من حرمة. إذن مرادهم بلا لحرمتها أي لا لعظمتها أو تعظيمها ولا لاستقذارها، لأن يعني هناك أشياء تستقذر وليست من النجاسات كالمخاط والبساق مستقذرة في طباع النفس ولكنها ليست من النجاسات، ولا لضررها في بدن كالسم، السم يضر البدن ويجب مجانبته وعدم تناوله ومع هذا لا يكون السم نجسا. لماذا؟ لأن المقصود من الابتعاد عنه الابتعاد عن الضرر. ولا لضررها في بدن أي كالسم أو عقل، هناك أيضا أشياء يبتعد العبد عن تناولها لأنها تضر في عقله لا لأنها نجسة. فهذا التعريف. ومثله عرفه البعض فقال هي كل عين جامدة يابسة كالميتة أو رطبة أو رطبة. إذن كل عين جامدة يابسة رطبة يعني جامدة يابسة أو رطبة أو مائعة، فاليابسة كالميتة والرطبة كرطوبة جلد الميتة أو مائعة كالدم، فقالوا أنه يدخل أيضا في النجاسات. إذن عرفوه فقالوا هي كل عين جامدة يابسة أو رطبة أو مائعة يمنع منها الشرع بلا ضرورة، أي بدون ضرورة لا يضطر إليه الإنسان وإنما من باب الاختيار، لا لأذى فيها طبعا أي لا لما فيها من ضرر البدن والعقل وغير ذلك، طبعا أي من باب العقل أو من باب التجربة والحس، لا لأذى فيها طبعا ولا لحق الله أو غيره شرعا. والمقصود بحق الله حرمة الأصنام، كحرمة الأصنام فهي محرمة لحق الله عز وجل وليست لنجاسة التماثيل والأصنام، ولا لحق الله أي تحرمة الأصنام أو غيره أي غير الله عز وجل من الخلق كسرقة عين من الناس. فهذه العين المسروقة يحرم تناولها لكن لا لنجاستها وإنما لأن فيها يعني سرقة لحق الناس. ومثله في التعريف أيضا قيل هي عين، النجاسة الحسية هي عين والمقصود بذلك يابسة أو رطبة أو مائعة، هي عين أو صفة بمحل طاهر، أضافوا إلى التعريف صفة بمحل طاهر كأثر البول، أثر فالبول نجاسة وأثر البول في الملبس أو في المكان أو على البدن فهذا ما يسمى بصفة بمحل طاهر، فالثوب طاهر وهذه صفة قد حلت فيه. إذن عرفوا النجاسة فقالوا هي عين أو صفة بمحل طاهر منع الشرع منها بلا ضرورة، بلا ضرورة أي لا يضطر إليه الإنسان وإنما على وجه الاختيار، لا لأذى فيها طبعا في بدن أو عقل ولا لحق الله تعالى أو لحق غيره شرعا ولا لحرمتها ولا لاستقذارها، هكذا عرفوا النجاسة. ومن نظر إلى هذه التعاريف الثلاثة المتقدمة لاحظ فيها أن أصحابها حاولوا حصر المقاصد التي من أجلها نهى الشارع عن الأشياء كمرحلة أولى، حاولوا أن يحصروا يعني المقاصد التي من أجلها نهى الشرع عن هذه الأشياء، فمناهي الشرع كثيرة، ما نهى عنه الشرع كثيرة، فحاولوا أن يعرفوا المقاصد والحكم والأسرار من هذا النهي في هذه الأشياء، فهذه المرحلة الأولى. ومعلوم أن النجاسات أيضا مما نهى الشارع عن ملابستها أو ملامستها فيدخل في ذلك. ثم كمرحلة ثانية أرادوا في حد النجاسة إخراج تلك المنهيات ليبقى ما نهى عنه الشارع لنجاسته فقط، فأخرجوا الأشياء التي حرمت لحرمتها وتعظيمها والتي حرمت لضررها سواء كان في بدن أو عقل، والتي حرمت لاستقذارها، والتي حرمت لحق الله فيها وحق الخلق، فلم يبقى من الأعيان والمائعات مما نهى عنه الشارع إلا ما حرم لنجاسته فجعلوا ذلك حدا للنجاسة. وأنا لا أظن أننا بهذه الطريقة يمكن أن نحصر المحرمات التي قصد الشارع من اجتنابها غير النجاسة. لا يمكن أن نحصر المحرمات يعني المقاصد من هذه المنهيات، لأن مقاصد التحريم أو المفاسد التي من أجلها يمنع الشارع من تناول الأشياء كثيرة. خذ مثلا تحريم الذهب على الذكور دون الإناث، محرم على الذكور دون الإناث، فهل لحرمته؟ هل لاستقذاره؟ هل لحق الله فيه؟ هل لحق الخلق فيه؟ هل لأي شيء؟ هل لأذى في عقل أو بدن؟ لو كان لذلك لحرم على الذكور والإناث، وإنما جاء التفريق بين الذكور والإناث. فإذا هذه مما ذكرها الله عز وجل ولها مقاصد وأسرار، قد نعلم ذلك وقد لا نعلم. ومن ذلك تحريم الأكل والوضوء بآنية الذهب والفضة، فليست من باب النجاسة أيضا. وتحريم الصلاة في المقبرة أيضا ليست من باب النجاسة، وإنما لها مقاصد. وتحريم اقتناء الصور في البيوت أيضا ليس من باب النجاسة، بل من المحرمات ما يجتمع أو يشتبه فيه مقصدان أو أكثر حتى تختلف الأنظار بسببه. هل التحريم منصب على النجاسة أم على مقصد آخر أم على الجميع؟ مثال ذلك النهي عن جلود السباع. جلود السباع، هل لأجل النجاسة؟ هل نهى الشارع عن ذلك لأجل النجاسة أم لما فيه من الزينة والخيلاء ومراكب أهل الإسراف، أم لأنه من زي العجم والكفار، أم لأنه لا يذكى غالبا، أم لأن الملائكة لا ترافق رفقة ولا تدخل منزلا فيه هذه الجلود، أم لأن شعر هذه الجلود لا يطهر بالدباغة؟ فهذه أقوال عدة لأهل العلم في بيان المقصد من هذا النهي. فلا يمكن إذن القول بأن مقاصد النهي محصورة، مقاصد النهي محصورة، وأن ما سوى ذلك هي النجاسات. وقيل في تعريف أيضا النجاسة هي عين تفسد الصلاة بحمل جنسها فيها، وإذا اتصل قائمة بها بلل تعدى حكمها إليه. هذا أيضا من التعريف. التعريف الآخر وهو قريب له، قالوا النجاسة وهي صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة بما يحمله من ثوب أو في المكان الذي قامت به. ومثله أو أقرب منه قيل النجاسة هي صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة به أو فيه أو له. ولو نظرنا إلى هذه التعاريف الثلاثة لاحظنا أن البعض يحدها بالعين والآخر يحدها بالصفة. فالتعريف الأول أخرج النجاسة الحكمية من حد النجاسة، والتعريف الثاني والثالث أخرج النجاسة الحسية، لأنهم قالوا صفة حكمية، هذا يعني أن النجاسات الحسية لا تدخل في ذلك. والتعريف الأول قالوا هي عين تفسد الصلاة، إذا النجاسة عينية، وهذا يعني أن النجاسة الحكمية لا تدخل في ذلك. وهذا كله مما يؤاخذ على هذه التعاريف. ومعنى أن النجاسة تمنع استباحة الصلاة به أي إذا أصابت الثوب فلا يصلى به، ومعنى أنها تمنع استباحة الصلاة فيه أي المكان ومحل الصلاة فلا يصلى فيه، ومعنى تمنع استباحة الصلاة له أي تمنع المصلي من الصلاة ملابسا لها وهو البدن. فمما يؤخذ على هذه التعاريف أن النجاسة لا تثبت عند أصحابها إلا بالنظر إلى منع استباحة الصلاة بها أو فساد الصلاة بحملها. وهناك أشياء قد أثبت أهل العلم نجاستها من غير النظر إلى هذا القيد، أي أنها تمنع من الصلاة أو تفسد الصلاة من غير النظر إلى هذا القيد، كالميتة وإيهابها قبل الدباغة، كالميتة وجلود الميتة قبل الدباغة، هذه ذكر أهل العلم أنها نجسة، ومع هذا فهي غير مصاحبة للصلاة ولا ينظر فيها إلى استباحة الصلاة أو إلى فساد الصلاة، فالصلاة ليست لها علاقة بهذا. ومع هذا عدت الميتة وإهاب الميتة من النجاسات. وكذلك أعيان أو أوصاف قد تبطل الصلاة لأجلها، تبطل الصلاة لأجلها وتمنع الصلاة أو تمنع الصلاة بسببها وليست نجسة على الصحيح، كالمني والجنابة. المني يمنع أو الجنابة تمنع المصلي من أداء الصلاة، ومع هذا فالمني ليس بنجس على القول الصحيح. فهذه تعريف أيضا عليها مؤاخذات. وقد عرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة النجاسة، عرف شيخ الإسلام ابن تيمية النجاسة فقال: النجاسة هي أعيان مستخبثة في الشرع يمتنع المصلي من استصحابها. هذا تعريف شيخ الإسلام، النجاسة هي أعيان مستخبثة في الشرع يمتنع المصلي من استصحابها. ونلاحظ أن الحد هذا مقيد أيضا في حال الصلاة، وعرفنا أن هناك أعيان نجسة من غير النظر إلى كونها تمنع المصلي من الصلاة أو لا تمنع، بل قد يرد عليه على هذا التعريف الصلاة في معاطن الإبل التي نهى الشارع عن الصلاة فيها، ومع هذا فليست بنجسة. ثم تقييد النجاسة بكونها من المستخبثات شرعا وتمنع من استباحة الصلاة، هذا الأمر يستلزم أن نبحث أولا عن كون الشيء من المستخبثات في الشرع، وهذا هو موطن النزاع، هل أن هذه الأشياء من المستخبثات أم ليست من المستخبثات، ثم نبحث عن كونه يمنع من استباحة الصلاة أو لا يمنع. وقد يجتمع الأمران، قد يجتمع يعني أنها في النجاسات أنها مستخبثة وأنها تمنع من الصلاة، ثم لا يوجب ذلك النجاسة، يعني قد يكون أنها مستخبثة وأنها تمنع من الصلاة ولا يوجب ذلك أن يطلق عليها بأنها نجاسة، كالخمر. الخمر مثلا هي أم الخبائث وليست فقط مستخبثة وإنما أم الخبائث، كما قال صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الخبائث، ومن شربها لم يقبل الله منه صلاة 40 يوما، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. أخرجه الطيالسي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وحسنه الألباني في الصحيحة. الخمر مثلا هي أم الخبائث، كما قال صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الخبائث، ومن شربها لم يقبل الله منه صلاة 40 يوما، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. وهذا الحديث أخرجه الطيالسي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وحسنه الألباني في الصحيحة. ونهى الشرع عن قرب الصلاة، نهى الشرع عن قرب الصلاة بها، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ومع هذا فليس الخمر نجسا على الصحيح، الخمر ليس نجسا على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. وعرف العلامة ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، عرف النجس فقال: النجس في اللغة والشرع هو المستقذر الذي يطلب مباعدته والبعد منه، بحيث لا يلمس ولا يشم ولا يرى، فضلا أن يخالط ويلابس لقذارته ونفرة الطباع السليمة عنه. وقال صديق حسن خان في الروضة قال: والنجاسات جمع نجاسة، وهي كل شيء يستقدره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابها كالعذرة والبول. ومعلوم أن القاذورات منها ما هو طاهر كالمخاط وروث الغنم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع. وأما الغسل أو الغسل فإن الثوب يغسل من المخاط والبصاق والنخامة استقذارا لا تنجيسا. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: وعلة النجاسة الخبث، فمتى وجد الخبث في شيء فهو نجس، ومتى لم يوجد فهو ليس بنجس، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهذا الضابط الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين، وكذلك ذكره من قبله صديق حسن خان، وذكره العلامة ابن القيم في مسألة المستقذر بأن النجس، ضابط النجس هو المستقذر والمستخبث، يعني يرد، يمكن الرد عليه أو يمكن أن يورد عليه إيراد بكون البصل والثوم شجرتين خبيثتين وليستا من النجاسة. وبعض أهل العلم جعل أمر الشارع بغسل شيء يدل على نجاسة هذا الشيء، وبعضهم جعل الأمر بالتطهير دليلا على أن المراد رفعه أو إزالته نجس، وبعضهم جعل كل محرم فهو نجس، وبعضهم قيد ذلك بالمائعات فقال كل محرم من المائعات فهو نجس، وليس الأمر كذلك فيما ذكروه من هذه الضوابط. فقد أمر الشارع بغسل المسلم الميت وليس هو بنجس، وأمر بالتطهر من الجنابة وليست نجسة، ونهى الشارع عن الأكل في آنية الذهب والفضة وليست نجسة، ونهى عن كل مسكر وليس بنجس، بدليل أن الشارع لما حرم الخمر أهريقت آنيتها في طرق المدينة، ولو كانت نجسة لأبعدت عن مسالك الناس. ومن تأمل في هذه التعاريف وهذه الضوابط وجدها لا تسلم من نقد، وعلم أن النجاسة لا يمكن حدها بحد جامع مانع، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع، قال رحمه الله: وكذلك الحدود التي يتكلفها بعض الفقهاء للطهارة والنجاسة وغير ذلك من معاني الأسماء المتداولة بينهم، وكذلك الحدود التي يتكلفها الناظرون في أصول الفقه لمثل الخبر والقياس والعلم وغير ذلك، لم يدخل فيها إلا من ليس بإمام في الفن، وإلى الساعة لم يسلم لهم حد. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولقد خاض الكثير من أهل العلم في ذكر النجاسات حتى توسعوا في ذلك استنادا إلى تلك الحدود، والحق أن الشارع لم يكلفنا أن نعرف ضابط النجاسة، وإنما كلفنا بالتطهر من الخبائث والأرجاس والأنجاس والأقذار والأحداث، وبين الشارع لنا صفة التطهير بلا مزيد عليه، فالانشغال بما بينه لنا الشارع وما أمرنا به هو الواجب، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن ما ثبت بالنص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا من غير معارض يساويه أو يقدم عليه أو ثبت بالإجماع على كونه نجسا، فلا محيص من القول بنجاسته. وأما سوى ذلك فكما قال المصنف في آخر المتن، قال: والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. وقال في شرح هذا الكلام، قال في الشرح في الدراري: ولا يخفى عليك أن الأصل في كل شيء أنه طاهر، لأن القول بنجاسته يستلزم تعبد العباد بحكم من الأحكام، والأصل عدم ذلك، والبراءة قاضية بأنه لا تكليف بالمحتمل، لا تكليف بالمحتمل أي الذي يحتمل أن يكون طاهرا أو يكون نجسا. الشارع لا يكلف العباد بمثل هذا الأمور، قال بأنه لا تكليف بالمحتمل حتى يثبت ثبوتا ينقل عن ذلك. وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إثما ممن أبطل ما قد ثبت دليله من الأحكام، أي الذي ينسب للشرع بأن هذا الشيء يعني بأن هذا الشيء حرام أو أن هذا الشيء نجس، حاله وحكمه كحكم من استحل شيئا حرمه الشارع. فمن حرم شيئا استحله الشارع أو أباحه الشارع حكمه كحكم من حرم شيئا استباحه الشارع. يقول: وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إثما ممن أبطل ما قد ثبت دليله من الأحكام، فالكل إما من التقول على الله تعالى بما لم يقل أو من إبطال ما قد شرعه لعباده بلا حجة. نعم، والمقصود أن الشارع لم يجعل للنجاسة حدا، وأن هذه الحدود التي ذكرها العلماء والتعاريف والضوابط التي ذكروها في تعريف النجاسة هذه لم تسلم من نقد ومؤاخذة. فالشارع لم يكلف العباد بمعرفة النجاسات لكي يجب عليهم البحث والتدقيق في ذلك، وإنما كلفهم بالبعد عن الأنجاس والأرجاس والخبائث وكل ما استقدره أو تستقدره الطبائع السليمة بغض النظر عن كونها من النجاسات أو لم تكن. وأمرهم الشارع بالطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، ونهاهم عن الصلاة بغير طهور، وأمرهم بغسل أشياء وتطهير أشياء أخرى. فهذا هو المقصود الذي يجب أن ينشغل به العبد، لا أن ينشغل بوضع الحدود التي ليس لها ضابط جامع مانع. فالضابط في مثل هذه المسألة هو أن كل ما أمرنا الشارع باجتنابه والتطهر منه بالغسل أو الاغتسال فيجب أن نمتثل ذلك الأمر ويكفي هذا الأمر. ولعل بسبب أن النجاسة ليس لها تعريف جامع ولا ضابط مانع، لهذا اختار العلامة الشوكاني رحمه الله أن يذكر أفراد النجاسات دون الخوض في التعريف والضوابط، ولهذا قال رحمه الله: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع، إلى آخر كلامه. ولهذا قال رحمه الله: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع، إلى آخر كلامه. فلنقف عند هذه الأفراد التي ذكرها المؤلف وعدها من النجاسات. قال رحمه الله: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا، هذه هي النجاسة الأولى، غائط الآدمي نجس مطلقا، يعني ولو كان ذكرا رضيعا، فلا فرق بين غائط الذكر الرضيع وبين غائط غيره من الآدميين خلافا للبول كما سيأتي. ونجاسة غائط الإنسان أمر مجمع عليه ودلت عليه النصوص الصريحة، فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلع عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرا، أو قال أذى، وفي رواية خبثا، فألقيتها، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى فيها قذرا أو أذى أو خبثا فليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيهما. وأخرج أبو داود وابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطأ أحدكم الأذى بخفه أو بنعله فطهورهما التراب. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قالت لها امرأة إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده والحديث رواه الإمام مالك والإمام أحمد والترمذي وأبو داود والدارمي وأخرج أبو داود أيضا عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا أي كيف نفعل إذا اختلط ماء المطر بهذه الأرض المنتنة أو هذا الطريق المنتن قال أليس بعدها طريق هي أطيب منه وهو التراب وليس فيها نجاسة قالت بلى قال فهذه بهذه أي أن هذه الأرض الطيبة الطاهرة تطهر ما قد يعلق بالثوب أو بالبدن بالقدم من شيء من هذا النتن أو هذه الخبائث والنجاسات والمقصود بالخبث هنا في رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه المقصود بالخبث هنا نجاسة الغائط أو البول بدليل ما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان والأخبثان المقصود بهما الغائط والبول هذا بالنسبة لغائط الإنسان وأما بول الآدمي بول الإنسان فنجس كذلك للإجماع ولما تقدم من أدلة نجاسة الغائط لأن البول رديفه البول رديف الغائط فأدلة الغائط تشمل البول وتشمل الغائط وكذلك ورد بخصوص البول ما يدل على ذلك فقد أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وفي رواية عند الإمام مسلم كان لا يستنزه من البول وعند البخاري كان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا وكذلك حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فقد أخرج الشيخان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه يعني أرادوا منه أن يترك وأن يقف عن هذا الفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمر أنس رضي الله تعالى عنه قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه أي غسل هذا المكان الذي أصابه هذا البول من المسجد فهذه الأدلة تدل على أن البول نجس وبخاصة الرواية التي عند الإمام البخاري في صحيح البخاري لما قال كان لا يستنزه من بوله يعني رواية كان لا يستنزه من البول قد يراد بالبول مطلق البول أي بول الآدمي وبول الحيوان فلا يخصص ببول الآدمي لكن في رواية البخاري من بوله دل على أن المقصود بهذا الحديث هو بول الإنسان نفسه وأما استثناء بول الذكر الرضيع من نجاسة بول الآدمي فإن أراد الشوكاني رحمه الله تعالى بقوله وبوله إلا الذكر الرضيع إن أراد الشوكاني بهذه اللفظة وبوله إلا الذكر الرضيع أن بول الذكر الرضيع ليس بنجس فلا دليل على تخصيصه، وإن أراد التفريق في كيفية التطهير فقد دل الدليل على ذلك، لكن التخفيف في التطهير لا يلزم منه نفي النجاسة. وقد قال الشوكاني رحمه الله في الشرح في الدراري قال: أما نجاسة بول الآدمي وغائطه فبالأدلة الصحيحة المفيدة للقطع بذلك، فشمل نجاسة البول والغائط ولم يستثني. ثم قال: بل نجاستهما من باب الضرورة الدينية كما لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة الشرعية وبما كان عليه الأمر في عصر النبوة. ثم قال: ولا يقدح في ذلك التخفيف في تطهيرهما في بعض الأحوال، يعني قضية التخفيف لا يقدح ولا يستلزم بالضرورة إلى كون أن بول الذكر الرضيع ليس نجسا، وإنما هو نجس والشارع قد خفف في التطهير منه. وقد قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة قال: بول الصبي الذي لم يطعم نجس كبول غيره، غير أنه يكتفى فيه بالرش، وهو أن ينضح عليه الماء بحيث يصل إلى جميعه فيطهر من غير مرس ولا دلك. والنضح كما هو معلوم، النضح هو إمرار الماء وصبه على المحل من غير مرس ولا دلك، وهو بمعنى الرش، بمعنى الرش النضح. والمرس هو الحك، والدلك هو الفرك، أي من غير حك ولا فرك، هو إمرار الماء وصبه على المحل من غير حك لهذا الملبس أو لهذا الثوب ولا فرك. يقول الإمام البغوي رحمه الله: وإليه ذهب غير واحد من الصحابة، أي نجاسة بول الصبي الذي لم يطعم. يقول: وإليه ذهب غير واحد من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب، وبه قال عطاء بن أبي رباح والحسن، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: ينضح بول الغلام ما لم يطعم أو يطعم، ويغسل بول الجارية. يعني هذا التفريق هو ما كان عليه يعني جمع من الصحابة ومن أئمة التابعين. وأما الدليل على التفريق بين بول الجارية وبين بول الذكر الرضيع الذي لم يأكل بعد فهي كثيرة، الحديث في ذلك كثيرة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وقوله صلى الله عليه وسلم: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل، وفي حديث آخر: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبال على ثوبه، فدعا صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه، أي يضع فيه التمر في فمه، يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء، اكتفى بإتباع الماء لهذا البول. وفي صحيح مسلم عنها أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، أي يدعو لهم بالبركة ويحنتهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. قال الشوكاني رحمه الله في الدراري بعد أن سرد هذه الأحاديث الصحيحة قال: فهذا تصريح بأنه لم يغسله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل بول الذكر الرضيع، فيكون إتباعه الماء إما مجرد النضح كما وقع في الحديثين الآخرين، أو مجرد صب الماء عليه من دون غسل. إذن إتباع الماء لا يكون بمعنى الغسل، إما أن يكون بمعنى النضح وهو الرش، أو يكون بمجرد صب الماء عليه من دون غسل، من دون فرط ولا شيء من ذلك. طيب، وبالجملة يقول العلامة الشوكاني وبالجملة: فالتصريح منه صلى الله عليه وسلم بالقول بما هو الواجب في ذلك هو الأولى بالاتباع. يعني ما صرح به صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين بول الذكر الرضيع وبين بول الجارية، وأن بول الجارية يغسل منه وأن بول الذكر الرضيع يرش أو ينضح دون الغسل، فهذا هو الواجب. يقول: لكونه كلاما مع أمته فلا يعارضه ما وقع من فعله على فرض أنه مخالف للقول. يعني حتى لو فرضنا أن في بعض الأحاديث التي تقدم ذكرها أن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتبعه الماء، فهذا لا يعني أن إتباع الماء يخالف تلك الأحاديث. فإتباع الماء إما المقصود به مجرد النضح كما ذكر، أو المقصود به مجرد صب الماء دون غسل، فلا تعارض بين الأحاديث. ولو حصل التعارض فالواجب اتباع ما قاله صلى الله عليه وسلم لأمته تشريعا، وأما ما فعله فقد يكون هذا الأمر من خصائصه أو لعله يكون له سببا في ذلك. يقول العلامة الشوكاني بعد ذلك: وقد ذهب إلى الاكتفاء بالنطح في بول الغلام للجارية جماعة منهم: علي وأم سلمة والثوري والأوزاعي والنخعي وداود وابن وهب وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق ومالك في رواية. هؤلاء كلهم أئمة من الصحابة وأئمة التابعين، كلهم على القول بالتفريق بين بول الغلام وبين بول الجارية، وأن بول الغلام يكتفى فيه بالنطح دون الغسل. يقول الشوكاني: وهذا هو الحق الذي لا محيص عنه. ثم قال: وذهب بعض أهل العلم وقد حكي عن مالك والشافعي والأوزاعي إلى أنه يكفي النطح فيهما، أي في بول الذكر وفي بول الجارية. يقول: هذا فيه مخالفة لما وقع في هذه الأحاديث الصحيحة من التفرقة بين الغلام والجارية. يقول: وذهبت الحنفية وسائر الكوفيين وهو محكي عن العترة إلى أنهما سواء في وجوب الغسل. يقول: وهذا المذهب كالذي قبله في مخالفة الأدلة. يعني المذهب الذي قبله يقولون في بول الذكر وفي بول الأنثى ينضح، المذهب الذي بعده قالوا في بول الذكر وفي بول الأنثى يغسل، وهذا كله أيضا مخالف للأدلة التي فرقت بين الأمرين. يقول: وقد استدل أهل هذا المذهب الثالث بالأدلة الواردة في نجاسة البول على العموم، يعني هؤلاء الذين قالوا يجب الغسل من البولين استدلوا بنجاسة البول على العموم دون النظر إلى هذه الأحاديث. يقول العلامة الشوكاني: ولا يخفاك أنها مخصصة بالأدلة الخاصة المصرحة بالفرق بين بول الجارية والغلام. وأما ما قيل من قياس بول الغلام على بول الجارية فلا يخفاك أنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار. يقول العلامة الشوكاني: وقد شذ ابن حزم فقال إنه يرش من بول الذكر أي ذكر كان، يعني دون أن نرى هل كان رضيعا أو كان يأكل الطعام، دون النظر إلى ذلك. يقول الشوكاني: وهو إهمال للقيد المذكور سابقا بلفظ بول الغلام الرضيع ينضح، والواجب حمل المطلق على المقيد. انتهى كلام العلامة الشوكاني في بيان مذاهب الأئمة في هذه المسألة، وفي بيان يعني التعليق على هذه المذاهب. والرضيع هو الذي لم يتقوت بالطعام ويستغني به عن الرضاع، هذا هو الرضيع. الرضيع هو الذي لم يتقوت بالطعام، لم يكن الطعام قوتا له ولم يستغني بالطعام عن الرضاع. ولا يقدح في ذلك إن أطعم الشيء اليسير، يعني إذا أطعم الذكر شيء يسير فهذا لا يعني أنه أصبح ليس رضيعا، أي خرج عن كونه رضيعا. لهذا يقول الشوكاني رحمه الله في النيل، يقول: قوله لم يأكل الطعام الرضيع الذي جاءت به الصحابية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان لم يأكل الطعام، قال: المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرضعه والتمر الذي يحنك به. يعني هذا الطفل قد حنته صلى الله عليه وسلم بالتمر، وهذا الطفل أيضا يرضع اللبن، فاللبن والتمر يخصص من عموم الطعام. وكذلك قال: والعسل، الذي يلعقه للمداوات إذا كان فيه داء فيعطى العسل من باب الشفاء أيضا يخرج من هذا الأمر. يقول وغير ذلك. وقيل المراد بالطعام ما عدا اللبن فقط، فقط تخصيص اللبن. ذكر الأول النووي في شرح مسلم وشرح المهذب، وأطلق في الروضة أي النووي تبعا لأصلها الثاني، وقال في نكت التنبيه إن لم يأكل غير اللبن وغير ما يحنك به وما أشبهه فهذا الذي أدخله أي وما أشبه ذلك. وقيل لم يأكل أي لم يستقل بجعل الطعام في فيه، لم يستقل أي لم يستقل بنفسه، فيستطيع أن يأكل بنفسه ويضع الطعام في فيه. ذكره الموفق الحموي في شرح التنبيه. قال الحافظ بن حجر والأول أظهر، وبه جزم الموفق ابن قدامة وغيره. قال ابن التين يحتمل أنها أرادت، أي أن الصحابية التي أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، أنها أرادت أنه لم يتقوت بالطعام ولم يستغني به عن الرضاع، ويحتمل أنها إنما جاءت به عند ولادته ليحنكه صلى الله عليه وسلم، فيحمل النفي على عمومه. والمقصود من هذا أن الطفل الرضيع إذا كان يأكل الشيء اليسير، يعني أشياء يسيرة، ولم يستقل هو بأكلها ولم يكن هذا الأكل من قوته، وإنما لم يستغني تماما عن الرضاع، فيعد رضيعا. ما دام أنه لم يستغني عن الرضاعة فيعد رضيعا ويدخل في حكم الطفل الرضيع أو الذكر الرضيع. وأهل العلم قد ذكروا عدة تعليلات في بيان سبب التفريق بين بول الذكر الرضيع وبول الأنثى، ذكروا عدة تعليلات في ذلك، منها ما جاء في سنن ابن ماجه لكنه من زوائد أبي الحسن ابن سلمة القطان راوي سنن ابن ماجه، يعني هذا الأثر ليس في سنن ابن ماجه من إنشاء الإمام ابن ماجه، وإنما من زوائد أبي الحسن بن سلمة القطان الذي روى السنن عن الإمام ابن ماجه. قال أبو الحسن القطان قال حدثنا أحمد ابن موسى ابن معقل حدثنا أبو اليمان المصري قال سألت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية والماءان جميعا واحد، أي ماء بول الذكر وماء بول الجارية واحد. فقال له الشوكاني رحمه الله قال لأن بول الغلام من الماء والطين، والماء والطين كلاهما طاهر، وبول الجارية من اللحم والدم، والدم نجس عندهم. ثم قال لي، أي الإمام الشافعي قال لهذا لأبي اليمان المصري، ثم قال لي فهمت أو قال لقنت؟ قال قلت لا. قال إن الله لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء والطين، وصار بول الجارية من اللحم والدم. ثم قال له الشافعي فهمت؟ فقال له أبو اليمان نعم. قال الشافعي نفعك الله به. هذه الرواية مردودة من جهة السند والمتن. فأما السند فقد ضعف الشيخ الألباني رحمه الله هذا الأثر عن الشافعي كما في السلسلة الضعيفة بسبب جهالة أبي اليمان المصري، هذا السائل الذي سأل الشافعي هذا مجهول ولا يعرف. وأما المتن فقد قال الشيخ الألباني في المصدر السابق أيضا قال لم يثبت حديث في خلق حواء من ضلع آدم، لم يثبت حديث في خلق حواء من ضلع آدم، أي لم تخلق حواء من ضلع آدم كما هو المعهود أو كما هو المسموع من بعض الناس. يقول وإنما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم قوله إن المرأة خلقت من ضلع لن يستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمه كسرتها وكسرها طلاقها. فهذا الحديث لم يذكر أو لم يقيد بضلع آدم، وإنما قال من ضلع مطلقا هكذا. وهذا من باب التشبيه والاستعارة، لا من باب الحقيقة أنها خلقت من ضلع. ولهذا يقول الشيخ الألباني قال: جاء الحديث بصيغة التشبيه في رواية عن أبي هريرة بلفظ إن المرأة كالضلع، إن المرأة كالضلع، بكاف التشبيه. وهذا الحديث يقول الشيخ الألباني خرجه البخاري ومسلم وغيرهم من طرق عن أبي هريرة، وصححه ابن حبان وأحمد أيضا وغيره من حديث أبي ذر وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهم. فهذا الحديث الذي في الصحيحين وغيره، كان هذا الحديث المقصود أن المرأة خلقت من ضلع، المقصود بذلك التشبيه والاستعارة لا من باب الحقيقة. فهذا من جهة المتن. وأيضا مما يرد به هذا الأثر أن هذا التفريق من حيث أصل الخلق لآدم وحواء، لما ذكر ما أو ما نسب إلى الإمام الشافعي في هذا الأثر أن آدم خلق من ماء وطين، أو لما قال إن بول الغلام من ماء وطين وبول الجارية من لحم ودم، فنظر في ذلك الشافعي إلى أصل الخلق، وأن آدم قد خلق من ماء وطين، وأما حواء فكما جاء في أثره المنسوب إليه رحمه الله أنها خلقت من ضلعه القصير، أي خلقت من لحم ودم ولم تخلق من ماء وطين. فهذا التفريق من حيث أصل الخلق لآدم وحواء، وأما الخلق بعدهم، خلق بعد آدم وحواء، فلا فرق بين الذكر والأنثى، فكلاهما من لحم ودم، فكان لا ينبغي التفريق بينهما، بينما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. ومما يرد أيضا به هذا الأثر أن الشارع فرق بين الذكر الرضيع والذكر الذي يطعم أو يطعم في طريقة التطهير من البول، فكيف يحتج بخلق آدم من ماء وطين بالنسبة للذكر؟ يعني بالنسبة آدم عليه السلام ذكر، فإذا احتج البعض بهذا الأثر بدعوى أن بول الذكر الرضيع خلق من ماء وطين كما أن آدم خلق من ماء وطين، طيب ولماذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين بول الذكر الرضيع وبين بول الذكر غير الرضيع؟ كان الواجب أن لا يفرق صلى الله عليه وسلم بين ذلك، إن كان يعني أصل التعليل هو لكونه خلق من ماء وطين. ثم إن التعليل بخروج بول الأنثى من دم ولحم لا يلزم منه التنجيس فضلا عن التفريق، يعني بول الأنثى يخرج بسبب أنها خلقت من دم ولحم، هذا لا يعني أن بولها يختلف عن بول الذكر الرضيع. لماذا؟ لأن الشيء قد يخرج من مثل ذلك، من مثل ذلك، ويكون طاهرا أصلا، لقوله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فهذا اللبن خرج من بين فرث ودم، ومع هذا فاللبن طاهر، فليس ما يخرج من دم ولحم بالضرورة أن يكون يعني نجسا. فإذا هذا الأثر الذي ذكر عن الإمام الشافعي أولا أنه لا يصح عنه رحمه الله، وثانيا إن صح عنه فليس بمستقيم في متنه وتعليله. ومنهم من أهل العلم من علل بأن تعلق النفوس بالذكر الرضيع أكثر من الأنثى، ولهذا يعني يكثر حمل الطفل الرضيع. لماذا؟ لأن النفوس متعلقة بالذكر الرضيع أكثر من الأنثى، وهذا شيء قد جبل عليه الكثير. وإذا فرض عليهم، إذا فرض عليهم الشارع غسل بوله شق ذلك عليهم، لأن كثير ما يحملون الطفل الرضيع وهذا الأمر يشق عليهم، والمشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. فإذا كان هناك مشقة من غير قصد ومن غير تسبب من قبل الإنسان، فهذه المشقة تجلب التيسير. فخفف الشارع في صفة تطهير بول الذكر الرضيع. قال البدر العيني رحمه الله في عمدة القاري: قيل إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث، يعني فخصت الرخصة في الذكور لكثرة المشقة، انتهى كلامه. فهذا أيضا مما علل به التفريق بين البولين. وقال الشربيني في مغني المحتاج قال: وقيل لما كان بلوغ الغلام بمائع طاهر وهو المني، يعني الغلام يبلغ بأي شيء؟ يبلغ إذا خرج منه المني فيكون بالغا مكلفا. وبلوغها أي الأنثى تبلغ بماذا؟ بماء كذلك أي بالمني وبنجس وهو الحيض. فالأنثى إذا خرج المني بلغت، وإذا حاضت أيضا بلغت، فدل على الفرق بين الأمرين. قال: جاز أن يفترق في حكم طهارة البول، قاله الماوردي. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع: فإن قيل ما الحكمة أن بول الغلام الذي لم يطعم ينضح ولا يغسل كبول الجارية؟ أجيب أن الحكمة أن السنة جاءت بذلك. هذا هو جواب العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال أن الحكمة أن السنة جاءت بذلك وكفى بها حكمة. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يقول العلامة الشيخ ابن عثيمين: ومع ذلك التمس بعض العلماء الحكمة في ذلك، فقال بعضهم: الحكمة في ذلك التيسير على المكلف، لأن العادة أن الذكر يحمل كثيرا ويفرح به ويحب أكثر من الأنثى، وبوله يخرج من ثقب ضيق، فإذا بال انتشر، فمع كثرة حمله ورشاش بوله يكون فيه مشقة فخفف فيه. وقالوا أيضا: غذاؤه الذي هو اللبن لطيف، ولهذا إذا كان يأكل الطعام فلا بد من غسل بوله، وقوته على تلطيف الغذاء أكبر من قوة الجارية. يقول الشيخ ابن عثيمين: وظاهر كلام أصحابنا أن التفريق بين بول الغلام والجارية أمر تعبدي، انتهى كلامه رحمه الله. فهذا بالنسبة إلى كلام المؤلف رحمه الله لما ذكر فقال: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع. وهذا الذي تقدم في بيان التفريق بين البولين، في التفريق بين بول الذكر الرضيع وبين بول الجارية. وأما قول المؤلف رحمه الله: ولعاب كلب. لعاب الكلب هو السائل الذي يخرجه من فمه. ومذهب الشوكاني هو أن الكلب كله ليس بنجس إلا لعابه فهو نجس. ولهذا قال في السيل الجرار، قال رحمه الله: استدلوا على ذلك بحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم الحديث. يقول: وهذا حكم مختص بولوغه فقط، وليس فيه ما يدل على نجاسة ذاته كلها لحما وعظما ودما وشعرا وعرقا. يقول: وإلحاق هذه بالقياس على الولوغ بعيد جدا، ولا سيما مع حديث ابن عمر عند أبي داود والإسماعيلي وأبي نعيم والبيهقي بلفظ: كانت الكلاب تبول في المسجد وتقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا. أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الكلاب تدخل، لأن المسجد ليس له جدار، المسجد لم تكن له يعني سياج يحيط بالمسجد. يقول: فكانت الكلاب تبول في المسجد وتقبل وتدبر، أي تدخل وتخرج زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا. وأخرجه البخاري بدون لفظ تبول، يعني البخاري أخرج هذه الرواية بلفظ: كانت الكلاب في المسجد تقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا، من غير ذكر لفظة تبول. ولكن ذكره الأصيلي في رواية إبراهيم بن معقل عن البخاري بزيادة لفظ تبول، وهذا مما يقوي الاقتصار على إفادة حديث الولوغ، أي أن النجاسة فقط في لعاب الكلب ليس في الكلب، في باقي أجزاء الكلب. يقول: وذلك لحكمة للشارع لا نعقلها، والواجب علينا العمل بما دلت عليه النصوص وإن لم نعقل الحكمة التي وردت لها. يفهم من كلام الشوكان رحمه الله أنه يقول بطهارة بول الكلب وبنجاسة لعاب الكلب. ثم قال رحمه الله: ومما يدل على ما ذكرناه إيجاب التسبيع والتتريب، أي لما ذكر صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، فهذا التسبيع ذكر سبع مرات أنه يغسل، وأول هذه المرات وقبلها أن يترب، فهذا الأمر يقول مما يدل على ما ذكرناه إيجاب التسبيع والتتريب، فإنه مخالف لما ورد في غسل سائر النجاسات، ومما يؤيد ما ذكرناه من الاختصاص لحكمة لا نعقلها. يعني هذا الأمر يدل فيه دلالة على أن لعاب الكلب نجس لأجل هذا الأمر، أي العدد والتتريب قبل ذلك. وهذا المذهب الذي ذكره العلامة الشوكاني رحمه الله في التفريق بين طهارة الكلب ونجاسة لعابه هو أحد مذاهب أهل العلم في المسألة. والمذهب الثاني طهارة الكلب ولعابه، والمذهب الثالث نجاسة الكلب ولعابه. وهناك مذاهب أخرى ولكل مذهب أدلة على ترجيح قوله وله أجوبة على أدلة مخالفه. وقد لخص ذلك الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد تلخيصا جيدا ذكر فيه مذاهب العلماء في مسألة نجاسة الكلب ولعابه وأجزائه، فقال رحمه الله: واختلف الفقهاء أيضا في سؤر الكلب وما ولغ فيه من الماء والطعام. يقول: فجملة ما ذهب إليه مالك واستقر عليه مذهبه عند أصحابه أن سؤر الكلب طاهر، سؤر الكلب طاهر، ويغسل الإناء من ولوغه سبعا تعبدا استحبابا أيضا لا إيجابا، أي أن هذا الأمر من باب التعبد وليس من باب أنه يعني النجاسة، وإنما من باب التعبد يغسل سبعا. وكذلك يستحب لمن وجد ماء لم يلغ فيه الكلب مع ماء قد ولغ فيه كلب أن يترك الذي ولغ فيه الكلب وغيره أحب إليه منه. وذكر ما جاء في مذهب الإمام مالك في مسألة طهارة سؤر الكلب أو لعاب الكلب. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والليث بن سعد: سؤر الكلب نجس ولم يحد الغسل منه. قالوا: إنما عليه أن يغسله حتى يغلب على ظنه أن النجاسة قد زالت، وسواء وقد زالت وسواء واحد أو أكثر، أي بأنه يستطيع أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، يستطيع أن يغسله مرة ويستطيع أن يغسله أكثر من مرة، فلم يشترط في مسألة العدد. وقال الأوزاعي: سؤر الكلب في الإناء نجس وفي المستنقع ليس بنجس، فرق بين المستنقع وبين الإناء. قال: ويغسل الثوب من لعابه ويغسل ما أصاب لحم الصيد من لعابه، يعني حتى لحم الصيد الذي أخذه الكلب المعلم أيضا قال يغسل الموضع الذي أصابه لعاب الكلب. وقال الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد وأبو ثور والطبري، هؤلاء الأمة كلهم قالوا: سؤر الكلب نجس ويغسل الإناء منه سبعا أولاهن بالتراب. قال الحافظ بن عبد البر: وهو قول أكثر أهل الظاهر، هذا قول أهل الظاهر. وقال داود وهو إمام أهل الظاهر: سؤر الكلب طاهر وغسل الإناء منه سبعا فرض إذا ولغ في الإناء، وسواء كان في الإناء ماء أو غير ماء هو طاهر، ويغسل منه الإناء سبعا ويتوضأ بالماء الذي ولغ فيه، يتوضأ بالماء الذي ولغ فيه أي ليس بنجس، ويؤكل غير ذلك من الطعام والشراب الذي ولغ فيه، وهذه ظاهرية واضحة، ويؤكل غير ذلك يعني أي شيء من ذلك ولو ولغ فيه الكلب فيؤكل ويشرب وليس فيه شيء، هذا على مذهب داود الظاهري. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: من ذهب إلى أن الكلب ليس بنجس فسؤره عنده طاهر، وغسل الإناء من ولوغه سبع مرات هو عنده تعبد في غسل الطاهر خصوصا لا يتعدى، ومن ذهب إلى أن الكلب نجس وسؤره نجس ممن قال أيضا إن الإناء من ولوغه يغسل سبعا قال التعبد إنما وقع في عدد الغسلات من بين سائر النجاسات. ثم ذكر مذاهب العلماء في ذلك، ومما استدل به بعض أهل العلم على نجاسة الكلب وعلى نجاسة لعابه مما استدل به حديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات، قالوا فأمر بتطهير الإناء فدل على نجاسته. وأيضا احتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه أي فليطرحه وليغسله سبع مرات، قالوا فأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب كما أمر بإراقة السمن المائع إذا وجدت فيه ميتة وبطرح السمن الجامد الذي ماتت فيه الفأرة. ثم قال الحافظ بن عبد البر أما هذا اللفظ في حديث الأعمش فليهرقه، يقول فلم يذكره أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ مثل شعبة وغيره. إذن هذه اللفظة فليهرقه، هذه اللفظة زيادة مردودة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم، يقول فهذا حديث صحيح، إلا أنه قد يقع التطهير على النجس وعلى غير النجس. يقول ألا ترى أن الجنب ليس بنجس فيما مس ولا سق، وقد قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأمر الجنب بالتطهير مع أن المجنب ليس بنجس كما صح الحديث وكما تقدم الكلام في ذلك، إلى آخر ما قال الحافظ بن عبد البر في بيان مذاهب العلماء وفي ذكر استدلالاتهم. وقال الحافظ النووي رحمه الله في المجموع، قال مذهبنا أن الكلاب كلها نجسة، المعلم وغيره الصغير والكبير، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد، وقال الزهري ومالك وداود هو طاهر، يعني الكلب طاهر، وإنما يجب غسل الإناء من ولوغه تعبدا، وحكي هذا عن الحسن البصري وعروة ابن الزبير، واحتج لهم بقوله تعالى بقول الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، أي بالنص القرآني في بيان أن ما أمسك الكلب المعلم فهو طاهر فهو حلال وبالتالي فهو طاهر، ولم يذكر غسل موضع إمساكها، يعني احتجوا بهذا وأنه لم يكلفنا الشارع بغسل الموضع الذي أمسك منه الكلب المعلم. يقولوا بحديث أيضا احتجوا بحديث كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، أيضا بهذا الحديث إلى غيرها من الأحاديث. يقول واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات، وبحديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات ولاهن بالتراب، وبحديث طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات. يقول والدلالة من الحديث الأول ظاهرة، أي حديث فليرقه، لأنه لو لم يكن نجسا لما أمر صلى الله عليه وسلم بإراقته، لأنه يكون حينئذ إتلاف مال، وقد نهينا عن إضاعة المال، يعني إتلاف هذا الماء، وهذا إتلاف الماء يعد من الإسراف ومن إتلاف المال بغير حق، هكذا قال النووي. والدلالة من الحديث الثاني ظاهرة أيضا، حديث طهور إناء أحدكم، فإن الطهارة تكون من حدث أو نجس، وقد تعذر الحمل هنا على طهارة الحدث، لأن طهور إناء أحدكم بالنسبة للعاب الكلب ليس فيه حدث، فيقول وقد تعذر الحمل هنا على طهارة الحدث فتعينت طهارة النجس. وأجاب أصحابنا عن احتجاجهم بالآية، أي أجاب الشافعية عن احتجاج المالكية بالآية فكلوا مما أمسكنا عليكم، يقول بأن لنا خلافا معروفا في أنه يجب غسل ما أصابه الكلب أم لا، هناك خلاف، فهل يجب أن يغسل هذا الموضع الذي أمسك منه الكلب المعلم أم لا، هناك خلاف، فما ينبغي الاحتجاج في مسألة قد وقع فيها الخلاف. يقول فإن لم نوجبه إذا قلنا أنه ليس بواجب فهو معفو للحاجة والمشقة في غسله، بخلاف الإناء، الإناء تستطيع أن تغسله، أما الموضع الذي أمسك منه الكلب فلا تستطيع أن تغسله إلا بمشقة، وهذه المشقة والحرج قد رفعه الله عز وجل وهو معفو. يقول: وأما الجواب عن حديث ابن عمر في أن الكلاب كانت يعني تدخل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتبول وتقبل وتدبر، قال: فقال البيهقي مجيبا، البيهقي من الشافعية، فقال البيهقي مجيبا عنه: أجمع المسلمون على نجاسة بول الكلب، أجمع المسلمون على نجاسة بول الكلب ووجوب الرش على بول الصبي، فالكلب أولى. يعني المسلمون أجمعوا على وجوب الرش من بول الصبي، ولا شك أن بول الكلب أولى، يعني أشد من بول الصبي، فيكون أولى بوجوب الرش وبوجوب الغسل. قال: فكان حديث ابن عمر قبل الأمر بالغسل من ولوغ الكلب، يعني لعل أن حديث ابن عمر كان قبل أن يأمر الشارع بالغسل من ولوغ الكلب، أي طهور إناء أحدكم، فكان حديث ابن عمر قبله، فيكون حديث طهور إناء أحدكم ناسخا لحديث ابن عمر. أو أن بولها، يعني بول الكلاب، خفي مكانه، فمن تيقنه لزمه غسله، من تيقن أن هذا المكان هو مكان بول الكلب في المسجد فيجب عليه أن يغسله. أما إذا لم يتيقن أو خفي ذلك ولم يعلم، وإنما كان يعلم أن الكلاب تدخل وتقبل وتدبر لكن لا يعلم أين تبول هذه الكلاب، فهذا من باب رفع الحرج. فهذا جواب العلامة الحافظ النووي عن أدلة الشافعية. وقال الشوكاني في النيل في شرح حديث طهور إناء أحدكم، قال: واستدل بهذا الحديث أيضا على نجاسة الكلب، لأنه إذا كان لعابه نجسا وهو عرق فمه، ففمه نجس ويستلزم نجاسة سائر بدنه، وذلك لأن لعابه جزء من فمه، وفمه أشرف ما فيه، فبقية بدنه أولى. يقول: وقد ذهب إلى هذا الجمهور. وقال عكرمة ومالك في رواية عنه أنه طاهر، ودليلهم قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولا يخلو الصيد من التلوث، من التلوث بريق الكلاب، ولم نؤمر بالغسل. يقول الشوكاني: وأجيب عن ذلك بأن إباحة الأكل مما أمسكنا لا تنافي وجوب تطهير ما تنجس من الصيد، وعدم الأمر للاكتفاء بما في أدلة تطهير النجس من العموم. يعني الأدلة كثيرة أن أمرنا الشارع بتطهير البدن وبتطهير الثياب وبتطهير الأماكن من النجاسات، فيدخل تطهير الموضع الذي وقع عليه لعاب الكلب المعلم في لحظة الصيد، فهذا الموضع يغسل. لماذا؟ للأدلة العامة في وجوب التطهر من النجاسة. يقول: ولو سلم فغايته الترخيص في الصيد بخصوصه، يعني من باب الرخصة والمشقة ورفع الحرج. واستدلوا أيضا بما ثبت عن أبي داود من حديث ابن عمر: كانت الكلاب تقبل وتذبر في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. يقول: وهو في البخاري، وأخرجه الترمذي بزيادة وتبول ورد بأن البول مجمع على نجاسته، فلا يصلح حديث بول الكلاب في المسجد حجة يعارض بها الإجماع. وأما مجرد الإقبال والإدبار فلا يدلان على الطهارة، وأيضا يحتمل أن يكون ترك الغسل لعدم تعيين موضع النجاسة أو الطهارة، أو لطهارة الأرض بالجفاف. يعني الكلاب لما كانت تقبل وتدبر، إما أنه لم يتعين موضع النجاسة فرفع عنهم الحرج والتكليف، وإما لأن المكان قد طهر بالشمس، قد طهر بالشمس والجفاف، فلا يحتاج إلى الرش أو إلى الغسل. يقول الشوكاني: قال المنذري: إنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر في المسجد، وهذا تأويل بعيد، أن يعني المقصود تبول وتقبل وتدبر في المسجد، أي تبول خارج المسجد وتقبل وتدبر في المسجد، هذا تأويل بعيد للحديث. وقال الحافظ: والأقرب أن يقال أن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، أي أن ذلك كان مباحا، لأن المساجد لم تكن لها يعني جدار، فكانت الكلاب تقبل وتدبر، فكان في بداية الأمر على أصل الإباحة. يقول: ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها، فيعني هذا الأمر من باب النسخ. يقول: واستدلوا على الطهارة أيضا بما سيأتي من الترخيص في كلب الصيد والماشية والزرع، يعني مما نحتج أيضا بطهارة الكلب أن الشارع جوز لهم أن يتخذ الإنسان يعني كلب صيد أو كلب ماشية وزرع وحراسة، فاقتناء هذه الكلاب لا شك أنه يصاحبه شيء من الملامسة والملاصقة، فقالوا هذا دليل على أن الكلب ليس بنجس. وأجيب بأنه لا منافات بين الترخيص وبين الحكم بالنجاسة، غاية الأمر أنه تكليف شاق وهو لا ينافي التعبد به. يعني هذا الأمر حتى لو ثبت فهذا من باب الترخيص وليس من باب أنه أن بيان أن هذا الشيء طاهر أو أن هذا الشيء نجس. فالمقصود هذا ما تقدمه من كلام الأئمة والعلماء في مسألة الكلب، هل هو نجس وهل وفي دعابه وفي أجزائه. وعرفنا أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من استدل بالأحاديث التي تقدم ذكرها كحديث إذا ولغ الكلب في ناحدكم فليرقه، وهذه اللفظة فليرقه يعني ضعيفة، ضعفها الحافظ ابن حجر وأيضا ضعفها الشيخ الألباني وغيرهم ومن الأئمة المتقدمين والمتأخرين، فهذه اللفظة لا تصح، وبهذا لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث على نجاسة لعاب الكلب. وأيضا يعني الأحاديث التي ورد فيها طهور إناء أحدكم قد ورد فيها في ألفاظ أخرى إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فهناك لفظة إذا شرب الكلب، وهناك لفظة إذا ولغ الكلب، وهناك لفظة طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب، فهذه قد تحمل على تلك، وأن المقصود أنه إذا شرب وليس المقصود الطهور. ومع هذا فلو كانت اللفظة هي اللفظة صحيحة، ولكن لو كانت هذه اللفظة أن هذا الحديث روي باللفظ بهذه الصورة طهور إناء أحدكم، فلفظ الطهور لا تعني أنه يعني كان نجسا. لماذا؟ ولا يصح الاستدلال بها على نجاسة لعاب الكلب. لماذا؟ لأن الطهارة الطلب الطهارة قد يكون عن حدث، وقد يكون عن نجس، وقد يكون عن قذارة ونتن كما تقدم. لهذا يقول الحافظ في الفتح: الطهارة تستعمل إما عن حدث أو خبث، ولا حدث على الإناء فتعين الخبث. يقول: وأجيب بمنع الحصر لأن التيمم لا يرفع الحدث، وقد قيل له طهور المسلم، يعني في التيمم قيل له طهور المسلم، ولأن الطهارة تطلق على غير ذلك كقول تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وهنا ليس المقصود أنها نجاسة تطهرهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، وليس هناك نجاسة، إلى آخر ما قاله وأجاب عن ذلك رحمه الله. لكن الذي يفهم منه أن هذا الحديث طهور إناء أحدكم، وبخاصة أن العلم قد أثبت أن في لعاب الكلب جراثيم لا تزول إلا بالغسل سبعا إحداهن بالتراب كما نص على ذلك الحديث، فلعل المراد بكلمة طهور إناء أحدكم أي طريقة تطهير الإناء من الداء الموجود في لعاب الكلب يكون أو تكون بهذا التتريب والغسل بالماء سبعا. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا دعا له بقوله: لا بأس طهور إن شاء الله. فالمقصود أنه طهور في هذا الحديث، لا بأس طهور إن شاء الله، المقصود أي طهور من الداء. فلعل الحديث الذي ورد فيه لعاب الكلب طهور إناء أحدكم، المقصود بذلك أي طهور الإناء من داء الكلب، من داء الكلب الذي يعني يوجد في لعابه. وأيضا الآية التي استدل بها الإمام مالك ومن وافقه أيضا مما يعني تقوي القول بعدم نجاسة لعاب الكلب، فأحل الله تعالى الصيد الذي أمسكه الكلب المعلم وحمله بفمه بقوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فالله عز وجل أباح لهم الأكل مما أمسك الكلب المعلم، فهذا دليل على أن لعابه ليس بنجس. وأيضا رخص الشارع باقتناء كلب الصيد وكلب الغنم والزرع والحراسة وغير ذلك، فهذا كله يلزم منه أيضا طهارة لعابه. وقيل أنه ليس بلازم. لماذا؟ لأنه يمكن الاستدلال بذلك على طهارة الكلب، أما لعابه فلا يمكن الاستدلال بهذه الحديث، أحاديث اقتناء الكلب، الكلب الزراعة وكلب الصيد والغنم، يمكن الاستدلال بهذه الأحاديث على طهارة الكلب من حيث العموم، أما لعابه فلا يمكن. لماذا؟ لأنه قد ورد فيه الحديث بخصوصه، بل الأحاديث التي وردت في جواز اقتناء كلب الصيد والغنم والزرع ورد في سياقه أيضا ما يدل على نجاسة لعاب الكلب كما في الحديث الذي رواه الشيخان أيضا من حديث عبد الله بن مغفل ذكر فيه أيضا حديث قال طهور إناء أحدكم حديث أيضا حديث في حديث أبي هريرة وحديث غيره من الصحابة قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا وفي رواية أنه إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب وعفروه الثامنة في التراب. وفي هذا الإسناد أيضا ذكر الإمام مسلم عن ابن المغفل رحمه الله ذكر في رواية يحيى بن سعيد زيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. يعني في نفس الحديث الذي ذكر فيه إذا ولغ الكلب في ناحية أحدكم ذكر فيه الترخيص في كلب الغنم والصيد والزرع. وهذا دليل على أنه يمكن الجمع بأن نقول أن الكلب طاهر ولكن لعابه ليس بطاهر وإنما نجس يعني استدلالا بهذا الحديث. وأما الاستدلال بحديث فلم يكونوا يرشون من ذلك شيئا فهذا الحديث حقيقة قد خالفه يعني حديث آخر الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما فقالت ميمونة يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أما والله ما أخلفني أي ما أخلفني في الميعاد. قالت فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه فلما أمسى لقيه جبريل فقال له قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال أجل ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير أي البستان. فالمقصود أن هذا الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بنضح الماء عن وجود ومكان وموضع هذا الجرو الصغير من الكلاب فأمر أيضا بنضح الماء. فإذا عدم رش الماء من قبل الصحابة هذا لا يدل على عدم نجاسة الكلب أو على عدم نجاسة يعني بوله قد يعني يفهم منه ذات وقد لا يفهم. إذن الحديث الأول كانوا لا يرشون شيئا من بول الكلب وفي الحديث الثاني أنه نضح مكان الكلب. وعند التعارض وتعذر الجمع يقدم الدليل الناقل عن الأصل دليل الناقل عن الأصل وهو أنه ينضح من بول الكلب. لكن قد يقال للجمع أن ترك الرش سببه عدم تعيين المكان كما تقدم في المسجد أنه لم يتعين المكان أو كونه يجف أو يستحيل بالشمس يتحول يعني يجف أو يتحول بالشمس أو أن ذلك رخصة في أول الأمر. فهذه كلها ممكن يحمل عليها حديث كانوا لا يرشون شيئا من بول الكلب. فهذا كلام الأئمة فيما تقدم في مسألة نجاسة الكلب ونجاسة لعاب الكلب وأجزاء الكلب الأخرى. ويبقى لنا باقي النجاسات التي ذكرها العلامة الشوكاني إن شاء الله نتكلم فيها في درسنا القادم بإذن الله عز وجل. والله تعالى أعلم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين وبارك الله تعالى في